سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. يا رجل جرح في رأسه جرح شديد ثم احتلم، فكان هيحتاج ان هو يغتسل. فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني ينفع ان انا اتيمم، ان انا لو اغتسلت في مشكلة عندي جرح جامد في رأسي؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. لا، ما إيه، أنت مالكش رخصة. قال جابر: فاغتسل فمات. فلما قدمنا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه بسبب الجهل والفتوى بغير علم، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. يعني بسبب الفتوى بغير علم كانت سبب في قتل الإنسان الشخص اللي كان بيقول أنا عايز رخصة بس إن أنا أتيمم، والشرع أباح لي ده، وسع عليه ويسر عليه الأمر. فبسبب قلة العلم والفتوى بغير علم كان سبب في قتل الإنسان ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه، قتلهم الله، لبيان شدة الأمر والشدة والتهديد والزجر، إن الإنسان لا يتجرأ على الفتوى بغير علم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي الجهل السؤال. من الحديث نتعلم خلق من الأخلاق، من الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، والأدب مع العلم. إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب إن احنا نتكلم في الدين الله سبحانه وتعالى بعلم، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب إن احنا نتكلم بجهل أو إن احنا نفتي ونتجرأ على الفتوى بغير علم وإحنا مش أهل الفتوى. وده كان واضح جدا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تتأمل في الواقع بتاعنا تلاقي مثلا أي نقاش بيثار عن الدين، إحنا عموما بنحب نقول رأينا في أي حاجة، ده في أي موضوع، فنحس إن إحنا إيه، يعني لو أنا ما اتكلمتش وقلت رأيي في الموضوع ده يبقى عندي مشكلة، فلازم أقول رأيي صح غلط، ما عندي علم ما عنديش علم. فدايما إيه، الإنسان ما يعرفش يقعد ساكت، خصوصا بقى في المواضيع الدينية. تلاقي النقاشات على الفيسبوك، تلاقي مثلا حد كاتب موضوع فاتفرج على التعليقات وردود الناس، وتلاقي واحد يقول والله انا شايف كذا وانا وجهة نظري كذا، وتلاقي الكلام اولا مش مبني على اساس علمي، مش مبني على ان الشخص ده فعلا طالب علم وعنده علم بالمسائل اللي هو بيتكلم بيها ومعاه اساسيات العلوم ويقدر فعلا ان هو يختار دليل ويقول ده كذا. لكن كل النقاشات اولا مبنية على سوء الادب، مبنية على الجهل، مبنية على الانتصار للنفس وحب ان انا ايه، انا اللي رأيي صح وانا اللي بفهم والباقي ما بفهمش. وفيها حاجات كتير بيكون الدافع فيها اتباع الهوى، ان انا مش عاجبني الكلام ده فانا والله رأيي ان الدين مش كده، فبختار حاجة تناسب هوايا. ودي من اخطر الامراض واخطر الافات اللي موجودة في المجتمع بتاعنا للأسف. فتلاقي ايات كتير بتتكلم عن المعنى ده، معنى ان الانسان لا يتجرأ، لا يتجرأ على الكلام في الدين بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى في ذم الشخص اللي بيتكلم في الدين بيضل الناس بغير علم، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الشخص ده، الشخص اللي بيتكلم وبيفتي بغير علم. الأمر الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه هو الجدال والمراء بالباطل. يعني في جدال ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي احسن. ان انت الهدف ان انت توصل المعلومه وتقيم الحجه، والهدف ان انت تنتصر للحق مش تنتصر لنفسك، الهدف ان انت توصل دين ربنا سبحانه وتعالى، فده شيء محمود. الحاجه المذمومه الجدال بالباطل، ان انا مش عايز اعرف الحق ولو الحق ظهر قدامي أنا مش هقبله، لكن أنا بجادل لمجرد الجدل، المراء والجدال بالباطل ده مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده وقال إن ده سبب من أسباب الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى الألد الخصم، الشديد في الخصومة، اللي بيجادل بالباطل علشان ينتصر للباطل على الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيرغبنا في ترك الجدال والمراء. أحيانا أنت تدخل في نقاش فتحس أن الشخص اللي قدامك هو مش عايز يوصل للحق، هو عايز ينتصر لنفسه، عايز يرد وخلاص، وتلاقي فيه سوء أدب في الكلام. ممكن يظهر ليه دليل واضح تقول له ربنا بيقول كذا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا، أهل العلم بيقولوا كذا، فتلاقيه برضه مصر على الإعراض ومصر إنه هو ما يقبلش الكلام ده ويجادل بالباطل. في الحالة اللي زي دي المؤمن ما يكملش في الجدال. ربنا سبحانه وتعالى يحب إن أنت تترك المراء وتترك الجدال ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم، يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. يعني لو لقيت إن الجدال ده مش هيوصل للنتيجة والشخص اللي قدامي لا يبحث عن الحق، أترك ده لله سبحانه وتعالى وإن كنت أنا محق، علشان ما يدخلش فيه حظ النفس وإن أنا عايز أنتصر لنفسي، ويدخل فيه سوء الأدب، ويدخل فيه الحاجات اللي بتصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وبتضيع الحق في كتير من الجدالات الباطلة. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. ولما ناخد قدوة في هذا الأمر، في الخلق الجميل ده، إن إحنا لا نستحي إن إحنا نقول لشيء إن الأمر ده أنا معرفش، ما عنديش علم بيه، ما فيش مشكلة خالص إن أنا أشوف حاجة وأكون أنا كده إيه فاهم قدر نفسي، وأقول والله أنا مش فاهم في الموضوع ده، ما تيجي نسأل ونشوف أهل العلم بيقولوا إيه. الإمام مالك يعني، وهو من هو، في إمام دار الهجرة يعني رحمه الله، عالم من علماء الأمة، إمام من الأئمة، في يوم من الأيام واحد جاي من سفر بعيد، مسافة يعني يروى أن جاي مسافة 6 أشهر، وجاي محمل بمسائل، يعني جاي بقى من إيه، أنا رايح الإمام مالك ابن أنس ومعايا إيه أسئلة كتير من أهل بلدتي ورايح أسأل الإمام. فالشخص ده جاي بيسأل الإمام مالك عن مسألة، فقال له الإمام مالك رحمه الله، قال: لا أدري. فالرجل يعني جات له صدمة يعني، فبهت الرجل، يعني ازاي يعني انا جاي من مسافة 6 شهور ومعايا مسائل جاي من بلدي وفي الاخر تقولي لا ادري؟ فقال له: لا ادري. فقال: يا ابا عبد الله، جئتك من بلاد بعيدة ومحمل بمسائل من اهل بلدتي، يعني فما اقول لاهل بلدتي، اقول لهم ايه؟ فقال الامام مالك: قل لهم ان مالكا لا يدري. ثم ترجع اقول لهم انا سألت وقال لي معرفش. كل بساطة ده دليل، أولا دليل إخلاص، إن الشخص ده الإمام مالك رحمه الله شخص مخلص. يعني دليل إخلاص إن أنت لما تسأل عن حاجة وإنت ما تعرفش، إن أنت ما تحسش إن أنت عندك أزمة، تقول عادي ما عرفش، لا أدري، فيش أي مشكلة خالص. الحاجة اللي بعد كده اللي محتاجين نقتدي بيها هو إن الجدال يكون فعلا زي ما احنا تكلمنا في البداية، يتكلم بحق، إن أنت هدفك إن أنت توصل الحق، زي نموذج سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك الظالم ده، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى مدحه لما كان بيقيم الحجة على هذا الملك، ولما أقام الحجة على قومه من قبل. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. من الخطوات العملية اللي تخلينا ان احنا نكتسب الخلق ده، ان احنا نبعد عن الكلام بغير علم، وإن إحنا لا نجادل في الدين بالباطل، الأمر الأول إن إحنا نعرف قيمة العلم، قدر العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني إحنا عندنا شايفين إن أي حد يتكلم في الدين، أي حد يتكلم إن العلم ده مفيش مشكلة، كل واحد يقول رأيه. هو يعني الإمام البخاري بيفهم أحسن مني في إيه، والإمام أحمد بيفهم أحسن مني في إيه، ما أنا ليا دماغ وليا عقل. بيقول الكلام ده وهو ما حصلش الأدوات الأساسية. يعني ممكن تلاقي كتير من الناس ما بيعرفش يقرأ حتى القراءة الصحيحة بالتجويد، ما تعلمش، ما خدش فرصة إن هو يتعلم التجويد، ما بذلش مجهود في تعلم التجويد وقراءة كلام ربنا سبحانه وتعالى بشكل صحيح، وتلاقي قاعد بيقول والله أنا مش عاجبني الكلام ده، وأنا شايف وأنا وجهة نظري. ده من الجرأة على دين ربنا سبحانه وتعالى وعلى العلم. زي مثال الشخص اللي اشترى كتب الطب وهو ما درسش طب، وبعدين قال ايه يعني هما الدكاترة دول بيفهموا احسن مني في ايه، انا اقرأ كتب الطب وخلاص وابقى دكتور، ويعلق يفطر دكتور فلان ويعالج الناس. الامر مش كده، الدين علم. ربنا سبحانه وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل العلماء عند الله سبحانه وتعالى، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في غاية الأهمية، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث ده يبين لك قيمة العلماء عند ربنا سبحانه وتعالى، يقبض العلم بقبض العلماء، وهذا يكون في آخر الزمان. يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، خلاص ما بقاش فيه علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالة. هنا الخطورة، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا الخطورة، الشخص اللي ما عندوش الأهلية يسأل ويفتي بغير علم، يكون ده في آخر الزمان ينتشر في وسط الناس رؤوس الجهال بتتكلم في دين الله بغير علم، وتكون الناس دي دعاء على أبواب جهنم، بيضللوا الناس وبيبعدوا الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى بسبب الجهل وبسبب الفتوى بغير علم والجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا قيمة حافظ القرآن وقيمة طالب العلم والعالم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعد غزوة أحد في البخاري عن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ مين اللي حافظ قرآن أكثر؟ مين اللي عالم بكتاب الله أكثر؟ أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فيقول فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا إشارة لنا إن حافظ القرآن وإن طالب العلم مقدم على غيره، إشارة لفضل العالم وفضل حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر اللي بعد كده اللي يساعدنا إن احنا نتخلص من الخلق ده، خلق الكلام بغير علم وخلق المجادلة بالباطل، إن أنا أفهم إن مفيش مشكلة إن أنا أسأل. ربنا سبحانه وتعالى يحب مني إن أنا لو في حاجة مش عارفها أروح أسأل متخصص. أنا لو في مسألة في الطب أنا مش عارفها بروح للدكتور، بشوف أحسن دكتور وأشطر دكتور وأكتر واحد متخصص في المسألة دي في الجراحة دي وأروح له وأسأله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. روح لأهل التخصص، المتخصص العالم الرباني اللي تثق في علمه وفي أمانته وفي دينه، وتسأله عن أمور الدين. فتروح للعالم الرباني اللي تثق في علمه وفي دينه وتسأله عن أمور الدين. ما تخليش الدين أهون حاجة عندك، خلي الدين أهم حاجة عندك، إن أنت تعلم دينك وإن أنت تقيم المسائل اللي فيها الحلال والحرام، تعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى على بصير. الأمر اللي بعد كده إن إحنا حتى لما نوصل لمرحلة الجدال يكون عندنا آداب المجادلة. أول حاجة إن أنت تكون صادق في نيتك، لو أنت تدعو إلى الله، لو أنت داخل بتستفسر في مسألة بتجادل بتسأل، إن أنت تكون صادق في نيتك إن أنت عايز توصل للحق وإن أنت مش عايز تجادل من أجل المجادلة، وإن أنت تكون نيتك صادقة إن أنت عايز توصل للي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الأمر اللي بعد كده إن أنت لا تنتصر لنفسك، ما تبقاش واخد الموضوع بشكل شخصي وإن دي خناقة شخصية ويطلع فيها سوء الأدب. لا تنتصر لنفسك، انتصر للحق، حاول توصل للحاجة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى من المجادلة ومن المناقشة. الأمر اللي بعد كده إن إحنا نرجع لحاجة ثابتة، لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والكلام أهل علم الثقات. الأمر اللي بعد كده إن إحنا نحذر من تقديم الرأي وتقديم الهوى على شرع ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده من أسباب الضلال. حاجة اللي بعد كده إن أنت تحذر من الكبر، من موانع الهداية ومن أسباب رد الحق ومن أسباب عدم الانتفاع بالمجادلة والنقاش هو الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في تعريف الكبر: الكبر بطر الحق، رد الحق وغمط الناس. الأمر اللي بعد كده إن إحنا في وقت الجدال نحسن أخلاقنا، نختار أحسن كلام، نتكلم بكلام ما يجرحش الناس اللي قدامنا، وممكن الكلام الطيب ده يكسر كتير من الحواجز اللي الشخص اللي قدامك حاططها في النقاش وفي الجدال. ممكن يكون هو عنده إشكال مش فاهم، فلما أنت تتكلم معاه كلام طيب فعلا هو يبتدي يسمع منك ويقبل منك الكلام ده. الأمر اللي بعد كده إن أنت لا تستحي إن أنت تقول في حاجة لا أعلم. لو تبين ليك الحق في مسألة قول خلاص والله أنا ما كنتش عارف وشكرا جزاك الله خيرا، أنا خلاص فعلا هبحث في الموضوع. لا تستحي إن تقول أنا معرفش، يعني ده مش مشكلة خالص. الحاجة اللي بعد كده إن أنت ما تحللش وتحرم بمزاجك وعلى هواك. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الأمر ده تحذير شديد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.